السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نعم شيخنا، أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح إن أعظم المسلمين صوتي غير واضح شيخنا، طيب شيخنا أنا سأخرج ثم أدخل. تفضل يا شيخ. الآن واضح شيخنا؟ نعم. أعيد من البداية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا. لأن كثيرا من الناس تشبهوا باليهود في كثرة الأسئلة التي فيها تعنت، لذلك قال علي رضي الله عنه: سل تفقها ولا تسل تعنتا. فهم يسألون سؤال تعنت، مثل أسئلتهم التي سألوا عن البقرة ما لونها وما هي، ولو أنهم اعترضوا بقرة لكفتهم، ولكنهم سألوا أسئلة فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. هذا من جهة الأسئلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسألوه، وجاء النهي في القرآن عن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الأسئلة، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، عن قيل وقال وكثرة السؤال. ووقع في هذا بعض من ينتمي إلى الفقه في كتبهم، فصاروا يفترضون يعني بعض الأمور ويتخيلون بعض الأشياء فيسألون عنها ويذكرونها في كتبهم، أنه لو كان كذا لكان كذا، ما حكم كذا، أشياء كلها افتراضية غير واقعية أو قليلا ما تقع. وهذا كثير في كتب هؤلاء، لأن كقولهم: لو أن الرجل كان يصلي إلى الكعبة فطارت الكعبة وذهبت لتزور أصحاب الكرامة، ما حكم هذه الصلاة إلى هذه الجهة بعد أن طارت الكعبة، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة والكثيرة جدا التي افترضوها. لو قال رجل لزوجته أنت طالق إذا طرت، ومثل هذه الخزعبلات أو أسئلة لا فائدة منها كعصا موسى من أي الشجر كان، وما الشجرة التي أكل منها آدم، ونحو ذلك من الأسئلة التي لا تفيد ولا تنفع، ولو كان فيها شيء من الخير لا بينه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان السلف إذا سئلوا عن مسألة فيسألون السائل ويقولون له أكان ذلك، يعني وقع هذا أو لا، فإذا قالوا لا قال ذرونا حتى تكون أو حتى تقع هذه الأمور. فالأسئلة التي لا فائدة منها أو أنها يعني أشياء يفترضها الإنسان لا تقع، انشغل بما وقع، يكفينا ما عندنا من بحث عن أمور نحتاجها في ديننا، نحتاجها للعمل بها، فننشغل بالواجبات والمستحبات، ننشغل بالعبادات والطاعات. لذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسئلة نادرة نادرة جدا. سألوه عن في القرآن عن يعني 10 أو 12 سؤال، يسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا. فهذه الأسئلة أسئلة نافعة وقليلة وقليلة جدا. لذلك كان الرجل يعني يأتي إلى المدينة لأنه رخص للمسافر والمجيء من سفر لطلب العلم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة قد منعوا من ذلك حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمه، فلا يسألونه أسئلة، منعوا من هذا. أولا أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى سألوا بعض الأسئلة التي فيها يعني قد تضر، قول بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أين أنا؟ قال في النار. هل يعني هذه أسئلة تضر؟ وكذلك مثلا قول بعضهم يعني من أبي؟ شك في أبيه بسبب اختلاف اللون بينه وبين أبيه، فقال من أبي؟ فقال أبوك فلان. فهذه الأسئلة قد تضر وتأتي من مشاكل ومفاسد لا فائدة منها بل قد تضر. فلذلك هذا الفعل هو فعل اليهود، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ فهؤلاء انشغلوا بالقيل والقال وكثرة السؤال، ونهانا الله سبحانه وتعالى أن نتشبه بهم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة. يعني هذا الذي سأل هذا السؤال ابتلاه الله به، كانت مصيبة كبيرة، وجد مع امرأته رجلا ونزلت الملاعنة بسبب هذا، وقال إنما ابتليت بسبب سؤالي، يعني بسبب ما يعني سؤال مثل هذا ما كان ينبغي، فابتلاه الله به. لذلك ينبغي أن نتعلم الأسئلة النافعة والأسئلة القليلة، ليست كثرة، لا نكثر من الأسئلة ولا نبحث عن الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. ولما قال تقع إذا سألنا عن سؤال احتجنا إليه وسألنا عنه، فهذا يوفق الله سبحانه وتعالى الجواب له. وأما إذا سألنا عن شيء لم يقع، هذا كالبحث عن دواء لداء لم يقع. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا كان الدواء، إذا كان المرض بحث الناس عن الدواء يجدونه بإذن الله، ولكن السؤال قبل أن يوجد المرض فلا يكون هناك توفيق حتى ولا سداد في الجواب. وبعضهم يعني يفترض افتراض، لو أن رجلا يعني صلى على أرجوحة، ما حكم هذه الصلاة على هذه الأرجوحة؟ ويأتي واحد يقول هذا نحن احتجنا الآن مثل هذا لأجل الطائرات المعلقة في السماء، يعني الطائرة التي في السماء نصلي فيها قياسا على قول هذا الصلاة الأرجوحة، وهذا قياس باطل من أوله إلى آخره، ولسنا بحاجة إلى هذا. لو قاسوا على الصلاة في السفينة لكان قياسا صحيحا، يعني الذي يكون بينك وبين الأرض هو الماء، كالذي يكون بينك وبين الأرض الهواء، يعني لا يكون على الأرض مستقر مباشرة. أما الأرجوحة فالأرجوحة ثابتة مثبتة بأشياء أو معلقة في أشياء، هذا قياس مع الفارق. فالمقصد أننا لسنا بحاجة، أو رجل يقول أنا يعني ما حكم هذا، أيضا في كتبهم ما حكم رجل صلى وعلى ظهره قربة فساء، ما حكم هذه الصلاة؟ وأشياء غريبة جدا وفروع، ويفرعون على التفريعات العجيبة هذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان ولسنا بحاجة إليها، والنصوص الشرعية تكفينا ولله الحمد نقيس عليها. أحسن الله إليكم. قال: ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم الحديثة. وهكذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وروى أبو يعلى الموصلي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الإعراب هكذا شيخنا بالكسر. نعم الظاهر. نعم. قال: وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الأمر. إن كنا لنتمنى الأعراب، يعني ليوافق حديث أنس الذي قبله. أحسنت. نعم الله هكذا، هذا الأقرب والله أعلم. قال: ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام، وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعيادا. قال الله تعالى ومن يتبدل الكفر هذا من قلة الأدب مع الأنبياء أن يسألوا تعنتا وقالوا أرنا الله جهرة وسألوا الله سبحانه وتعالى النصارى سألوا نبيهم أن ينزل عليهم مائدة من السماء وغير ذلك من الأسئلة التي فيها التعنت وعدم الامتثال وعدم الإذعان لله ورسوله. وورد في الأثر عن ابن عمر أن رجلا قال أرأيت إن زحمت ورأيت أن غلبت، يعني في الطواف لما أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر في كل شوط، قال أرأيت إن غلبت أرأيت إن زحمت، قال اجعل أرأيت باليمن، اجعل أو في الرواية الأخرى اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب، يعني لا تدخل على النصوص احتمالات تضعف الامتثال والعمل بالنص. هذا هو المراد والمقصود. لذلك رفع الله عز وجل عليهم الجبل فلما كأنه ظل، فلما رأوه خروا سجدا وامتثلوا الأمر خوفا من هذا. أما الإذعان والاستسلام فهذه الأمة كانت أسعد الأمم بهذا، لا سيما الأمة الأولى، وقد شابهت بني إسرائيل مثل ما يحدث اليوم. كثير من الناس يقول هذا الحديث لا يدخل عقلي، أنا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد ذلك، لا يقول هذا، أنا يعني لا أعرف حكمة هذا ولا أعرف. هذا كله تلكؤ عن العمل بالكتاب والسنة. ما علينا إلا الإسلام والإذعان، وإلا من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، فإبراهيم عليه السلام لما قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين، استسلم. وأمره الله عز وجل بكلمات فأتمهن، أمره بأن يختن نفسه فختن نفسه، أمر بالختان فقتل نفسه بنفسه بالقدوم بآلة النجار، قطع لنفسه، هذا هو الإسلام. أمره بذبح ابنه فامتثل الأمر وسلم هو وابنه لله عز وجل. أمره بأن يدع ولده في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم وأن يترك الأم وولدها في هذا الوادي، فامتثل. هكذا الإسلام وهكذا الإذعان وعدم التلكؤ والتأخر في الانقياد والامتثال لأوامر الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.